دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامجكم دروس من العقيدة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله شيخ صالح. في حلقات ماضية تحدثنا إلى الإخوة المستمعين عن شيء من جوانب العقيدة الإسلامية والمعتقد، ثم تحدثنا عن معنى السلف والمراد بالصالح إذا أضيف إلى لفظة السلف. في هذه الحلقة نحب أن نتحدث إلى الإخوة المستمعين عن صلة المعتقد بالأقوال والأعمال، لأني أخالها قضية حساسة ومهمة. هل للأقوال والأعمال ارتباط مع المعتقد؟ نأمل توضيح ذلك في ضوء هذه العقيدة السمحة فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا شك ولا ريب أن العقيدة هي الأصل للأقوال والأعمال، وإذا عرفنا أنها الأصل فلا بد أن يكون هناك الارتباط القوي والاعتماد الوثيق، وأن القول والعمل ينطلق من هذا المعتقد. فإن كان المعتقد أمرا ثابت وصحيح دعا إلى القول الصحيح وإلى العمل الصحيح، وإن كان المعتقد بخلاف الظاهر دعا إلى انهيار القول والعمل. فالقول والعمل معتمد ومؤسس على العقيدة، فهي أصل صحة الأعمال وأصل لصحة الأقوال. لكن هناك أشياء قد تأتي في هذا الدرس أو في دروس أخرى بمعنى انهيار وانهدام القول والعمل نهائيا فلا أثر له، وقد يكون له أثر في الدنيا دون الآخرة، أعني إذا خالف المعتقد القول والعمل القول. إذن أشبه ما يكون القول والعمل بصلة المعتقد كصلة أعلى البنيان بأصله وأساسه. البنيان المحسوس، والبنيان المحسوس كل إنسان يحاول أن يضعه للوضع الصحيح والتأكد من ثباته حتى لا ينهار أعلاه. فالأساس لا يصلح إلا بفرع، والفرع وهو البناء الظاهر لا يصلح إلا بأساس. فهكذا القول والعمل مع المعتقد من حيث العبادات ومن حيث الأعمال الشرعية. فتارة لا يصح الفرع إلا لصحة المعتقد، وتارة قد يصح الفرع لكن لا ثواب عليه، فالأعمال الدنيوية وكالأعمال العادات من أكل وشرب وبيع وشراء ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. هذا عفوا شيخ يصح فيها المعتقد ولا أجر فيها؟ هذا يصح فيها العمل، العمل ظاهرا نعم، ولا أجر فيها لفقد المعتقد. إذا فقد المعتقد، إذا فقد المعتقد نعم، لأنه لم يبنى على أساس. فإذا صح المعتقد بمعنى أنه يقصد وجه الله بعمله بيع وشراء وأكل وشرب. نعم. يقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله. نعم. ويقصد بذلك النفع للمسلمين في الأعمال الدنيوية. يؤجر. فإنه يؤجر. الله أكبر. حتى ما يضع أحدكم. نعم. في امرأته. وهذا. نعم. هو الدليل على ذلك. قال وفي بوضع أحدنا صدقة. قال نعم. الله أكبر. ثم شبه وضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، قال أرأيت لو وضع شهوته في حرام. نعم. أيؤجر عليها؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حالة فإنه يؤجر عليها. نعم. فكذلك الأكل والشرب، إن الرجل لا يأكل الأكلة فيحمد عليها إلا صارت له عونا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثله الشرب. نعم. الشرب وإن أكل وشرب عادة أصبح ينفعه في هذه الدنيا كالبهائم، لكن لما فقد الاعتقاد الصحيح وهو الاستعانة في الأكل والشرب على طاعة الله. نعم. فإن ذلك يفقده الثواب. يفقده الثواب. نعم. هذا بالنسبة للأعمال المباحة. نعم. هذا بالنسبة للأعمال المباحة. أما. نعم. الأعمال الطاعة التي مأمور بها بالتدين فإنها لا تصح إلا بصحة المعتقد، حتى ولو أتى بها على وجه الصحيح في الظاهر. نعم. كما سيأتي إن شاء الله. نعم. في الصلاة والصيام والحج والزكاة، لو أتى بها على وجه الصحيح وبدون قصد المتابعة والامتثال لله ولرسوله. نعم. فإنها تجزئه في الظاهر وتدفع عنه العقوبة في الدنيا، ولكن فيما بينه وبين الله يفقد الثواب لأنه فقد المعتقد الذي هو يحمل على ابتغاء وجه الله في هذه الأعمال. نعم. نعم. إذن هذه القضية حقيقة شيخ صالح قضية مهمة جدا، أدعو الأخ المستمع الكريم إلى يعني التركيز عليها والاهتمام بها، ألا وهي صلة المعتقد بالأقوال والأعمال. قد يتعب الإنسان نفسه أحيانا، قد يقوم بأعمال من أعمال الخير، أعمال الطاعة أو حتى الأعمال المباحة، فإذا به لا يستفيد شيئا لأنه فقد الأساس كما تفضلتم يا شيخ لهذا البناء، ألا وهو الأساس الذي تقوم عليه البناء، ألا وهو المعتقد. نعم. إذا صح المعتقد. نعم. وعمل العمل وكان عمل فيه متابعة للرسول. نعم. فهذا صحت شروط القبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من صحة المعتقد من أيضا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام في أعمال الطاعات. ولهذا يقول العلماء رحمة الله عليهم في مسألة النية، إذا خالفت العمل وإذا وافقت، جعلوا لها خمس حالات. نعم. الحالة الأولى أن يكون العمل الصالح والطاعة خالصة لوجه الله، هذا لا غبار فيه. نعم. ما دام خالص وموافق لما جاء به الرسول. نعم. هذا العمل المطلوب. نعم. لأنه وافق المعتقد وفي الظاهر على عمل صالح. ثانيا أن يكون العكس، فيترجح في قصد العمل المظهر والدنيا والرياء، فهذا لا يصح له عند الله شيء من الثواب لأنه رياء خالص. وإن كان العمل في الدنيا أسقط عنه العقوبة المطلوبة عليه إذا ترك هذا العمل. نعم. أمام الناس، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، وهذه كنية المنافقين. نعم. الذين لا يقومون الصلاة إلا رياء، إن المنافقين يخادعون ويخادعون وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. نعم. فهؤلاء عملوا العمل في الظاهر فأسقط عنهم العقوبة الدنيوية ممن يقيمها كالحاكم، ولكن الأساس مفقود وهو قصد وجه الله فلا ينفع. قد يكون العكس، بمعنى أنه يقصد الرياء ويقصد أيضا العمل الصالح، لكن الرياء والخوف من الناس تساوى. نعم. تساوى، صار على حد سواء، هذا أيضا مردود لأن. نعم. فساد الأساس موجود. نعم. فإذا وجد فساد الأساس عدم أثر الفرق وعدم أثر العمل. الحالة الثالثة أن يكون العمل الطاعة خالص لوجه الله، هذا بلا شك هذا هو المطلوب، فوافق صحة العمل ظاهرا ووافق صحة الاعتقاد. والحالة الأخرى أن يوجد جميعا، لكن الأغلب هو قصد غير وجه الله من رياء أو غير ذلك، فهذا كما إذا صرف القصد لغير الله. فإذا الاعتقاد أصل في صحة العمل، نعم، وأصل في قبوله، نعم. فعلى المسلم أن يراعي ابتغاء وجه الله وأن يؤدي العمل ابتغاء وجه الله، سواء كان العمل حقا لله كالصلاة والصيام والحج، أو كان العمل من المباحات الدنيوية، من المباحات الدنيوية، نعم، أو للعمل للناس، نعم، كالأجير، نعم، وكالموظف. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل المسلم الثواب إذا أحسن القصد في عمله الدنيوي نفع الناس. أيضا فضيلة الشيخ، من منن الله سبحانه وتعالى، نعم، وتأكيدا على هذه القضية، قضية المعتقد، أن الإنسان قد يمنع لعارض من عمل خير، فإذا به يؤجر على هذا الخير ولو لم يعمله، وهذه من منن الله سبحانه وتعالى لصلاح المعتقد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، نعم، حبسهم العذر، ومن نام عن حزبه أو نام عن ورده أيضا يكتب له إذا منعه عارض، هذا لصلاح المعتقد. هذا كما تفضلت من لطف الله سبحانه وتعالى. وكالمريض، نعم، إذا فاتته صلاة الجماعة ولم يستطع أن يذهب إلى الجماعة كتب الله له ما كان يعمله كما لو صلى مع الجماعة، لأنه منع المرض عن أداء ما طلب منه شرعا، فما أوضح ارتباط المعتقد بالعمل، وهكذا ارتباطه في القول. حتى القول إذا وفق للقول الصحيح وتحرى الصواب أجر عليه، وحتى لو أخطأ وهو متحرر للصواب على دليل. ليس التحري المراد هنا تخرص، نعم، وإنما التحري على شيء من الدليل، نعم، ولكن أخطأ في فهم الدليل، فهذا يؤجر عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، نعم، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، نعم. ومعنى الاجتهاد أي بحث عن الصواب والتمس الصواب، هذا هو معنى الاجتهاد. لا يعنى بالاجتهاد الرغبة من دون جد ومن دون التماس للصحيح، هذا ما يسمى اجتهاد، يسمى تخرص، نعم. الاجتهاد أن يجتهد في التماسه ويجد دليلا يساعده، نعم، ولكن أخطأ في فهمه، نعم، فهذا الذي يؤجر عليه، فما أعظمها من شريعة، نعم. الحمد لله، نحمد الله عز وجل. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في الجميع، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.